يقول هذا رجل قدم زوجته من بلادها للعمرة وهو مقيم هنا، فلما وصلت إلى مكة جاءتها الدورة الشهرية فرجع بها إلى مقر إقامته. يعني أحرمت، وين صاحب السؤال؟ إذا كانت أحرمت، ها أحرمت فرجع بها إلى مقر إقامته في الرياض لظروف عمله، ولكنها بعد أن طهرت وهي باقية على إحرامها جامعها، فماذا عليها بالنسبة للعمرة؟ على كل حال هي تمضي وتقضي هذه العمرة الفاسدة وتعود مرة أخرى إلى الميقات وتحرم. إذا خلصت من هذه العمرة الفاسدة وتحللت ترجع إلى الميقات وتحرم بعمرة جديدة قضاء، وعليها فدية شات، وينبغي أن نغرم زوجها ثمن هذه الشات. أي نعم، والله أعلم. على كل حال هي عليها فدية شات لأن طاوعته، لكن أنا قلت يغرم زوجها من باب لا هي عليها لأنها طاوعته. أما إن كان أكرهها إيش تسوي؟ يقول ما السنة في تحصين الإنسان لنفسه ولأطفاله؟ يحصنهم بذكر الله. السنة في تحصين الإنسان لنفسه ولأطفاله أن يتعوذ بكلمات الله التامات ويعيذ أطفاله ويحصنهم بكلام الله عز وجل بالمعوذات عند النوم وعند اليقظة، ويحصنهم بالإسلام وبترسيخ العقيدة في نفوسهم، العقيدة الصحيحة. هذا سؤال ما شاء الله كبير وعام، وجوابه يكون عاما، فالحصن هو الإسلام، يحصنهم بالإسلام. يقول أنا من أهل المدينة أريد السفر إلى جدة، وعندما وصلت إلى الميقات صليت الظهر مع الجماعة، هل يجوز لي أن أجمع معه العصر أنا ومن معي؟ أي نعم، لا لابد تخرج من العمران. يعني كانك صليت الظهر مع الجماعة في المدينة ولم تجاوز عمران المدينة، فالمسافر لا يترخص برخص المسافر من جمع وقصر إلا إذا جاوز البنية. الميقات نفسه قد، لكن اتصلت البيوت والمساكن، اتصلت أصبحت واحد فلحوط. نعم، يقول هل يجوز أن أعتمر بنية واحدة وعمرة واحدة عن عدد من الموتى؟ لا يا أخي، العمرة بنية واحدة وعمرة واحدة عن واحد، عن نفسك أو عن من نويت أن تعتمر عنه، واحد عن أمك أو عن أبيك. هل يجوز يعني العمرة ما هي شأن الأضحية مثلا البدنة تجزي عن سبع، يعني عن سبعة أشخاص، أو الأضحية يشترك فيها أهل البيت كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، بكبش عنه وعن أهل بيته، وبكبش عمن لم يضحي من أمته، فالأضحية نفسها يشترك فيها عدد. أما العمرة لا، هي لواحد. هل يجوز أخذ الصدقة وإعطاء على أن تدفع لتجديد الإقامة أو نقل الكفالات؟ إذا كان هذا الذي يجدد إقامته وينقل كفالته فقير، أي نعم، فعلى كل حال لعله يدخل في الغارمين أو يدخل في، أي نعم، خاصة إذا كان فقير، فهو فقير لا يستطيع أن، وهو مضطر لمثل هذا فيدفع له. يقول نصلي الاستخارة، الاستخارة تكون للأمر الواحد فقط في الصلاة الواحدة؟ لا، الاستخارة تكون بين أم يعني متردد، هل تمضي في هذا الأمر أو لا تمضي، أنت متردد بين أمرين، هل تتزوج فلانة أو لا تتزوجها، ما تدري يعني ما هو الخير في هذا، ففي مثل هذا تصلي صلاة الاستخارة. أما الأمر الذي تبين رشده وشرعيته بالشرع مشروع فليس فيه استخارة. المشروع لا خيار فيه، تعمل المشروع بقدر ما تستطيع ولو كرهت نفسك. الاستخارة تكون في الشيء الذي لا تدري هل فيه خير أو ما فيه خير. أما الزواج من حيث المبدأ فلا استخارة فيه، لكن زواج فلانة بعينها قد يكون فيها خير وقد لا يكون. نعم، أحيانا بعد الاستخارة يسهل الأمر ثم يتعسر في نهايته، والعكس. فماذا نفعل في مثل هذه الأمور؟ أكل حيث صليت صلاة الاستخارة ومضيت في هذا الأمر فاتكل على الله واصبر وتجاوز يعني ما يعترض لك من معاصي أو يعني من عسر، اصبر على هذا ولو تعسر، لأنك لا تدري عن العاقبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما رأيكم في مؤلفات سيد قطب، حيث يوجد الكثير من مشايخ أهل السنة في بلدنا اتهمه بالكفر لطعنه وقدحه في الصحابة؟ كل حال، سيد قطب مثل غيره يخطئ ويصيب، وإذا أخطأ وطعن في الصحابة قد لا يكون يعني إلا عن جهل، لا يعرف يعني ما يجب عليه من ناحية الصحابة. وسيد قطب رحمه الله يعني من المسلمين الذين كانت لهم جهود، إلا أن أفكاره انبثقت عنها أفكار الخوارج، بعض أفكاره انبثقت عنها أفكار الخوارج. وليس كل ما كتب وكذا نقول إنه خلاص، حتى إذا كانت الحكمة يقولها كافر فنأخذ بالحكمة.